الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا ورسولنا وشفيعنا وحبيبنا محمد، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الكرام، ما زلنا نتدارس سويا في حديث معاذ بن جبل أعلم الصحابة بالحلال والحرام، الذي رواه الإمام الترمذي في سنن بإسناد صحيح، حيث قال معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فأجابه صلى الله عليه وسلم قائلا: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. ثم بدأ في النصيحة إجابة على نفس السؤال، فقال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال له عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وعند هذا الحد وقفنا في الحلقات السالفات هذا اللقاء. ثم قال عليه السلام: ألا أدلك على أبواب الخير؟ طيب، بعد ذلك قال له: الصوم جنة، والصدقة تطفو الخطيئة، وصلاة الرجل، وتلا الآية. ثم قال له بعد ذلك: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: بلى، الجهاد في سبيل الله. عفوا، تعال بنا لنقف مع هذه الكلمات النيرات التي تفوه بها رسول رب البريات صلى الله عليه وسلم. ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ ألا أخبرك بإيه؟ بملاك ذلك كله، يعني إيه؟ يعني بإحكام هذا الشيء، بملاك ذلك كله، بإحكام هذا الشيء. قال عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام. طب الإسلام هو إيه؟ الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. طب الإسلام هو إيه؟ هو الاستسلام لله بالتوحيد، والإنقياد له بالطاعة، والتخلص من الشرك، والبراءة من أهله. الإسلام إيه؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أي قولا وفعلا. طب ده الإسلام، رأس الأمر الإسلام، وتدخل به، تدخل في الإسلام بكلمة بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمد عبده ورسوله. طيب، رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة. طب ربنا قال إيه في الصلاة؟ قال: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. طب ربنا قال إيه؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. طب ربنا قال إيه؟ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. طيب، ربنا عز وجل بيّن أن هذه الصلاة أعظم فريضة في الإسلام بعد الشهادتين، وحينما فرض الزكاة أو الصوم أو الحج فرضه على الأمة في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في الأرض، أما حينما أراد أن يفرض الصلاة أرسل إليه جبريل أمين وحي السماء، والبراق الذي هو لونه أبيض وفوق الحمار ودون البغل، ويضع حافره عند منتهى بصره، وركبه من المسجد الحرام من مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى في جزء من الليل، أسري وعرج به عليه الصلاة والسلام، وعرج به من المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث المسجدين. اللهم رده إلينا، وانصر إخواننا المسلمين في فلسطين، وصب نصرك وتأييدك ومعيتك على إخواننا في غزة العزة، اللهم آمين يا رب العالمين. نعم، عرج به إلى السماوات العلى، ففرض الله تعالى عليه 50 صلاة، فلما نزل في السماء السادسة لقي كليم الله موسى أحد أولي العزم الخمسة سأله قال لقد عالجت الأمم قبلك، يعني جربتهم، فكم فرض الله عليك من الصلوات أنت وأمتك؟ قال 50. قال إنهم لا يقدرون على ذلك، ارجع إلى ربك فسأله التخفيف. فرجع إلى ربه فسأله التخفيف، فصار يتردد بين ربه جل وعلا وبين أخيه كليم الله موسى أحد أولي العزم، حتى صارت 50 في العمل و50 في الأجر. فقال له موسى ارجع وسأله التخفيف، قال لقد استحييت من ربي، لقد استحييت من ربي. فالشاهد أن أعظم فريضة في الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، ولذلك ربنا عز وجل قال في سورة التوبة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فإذا ترك الصلاة بالكلية تنتفى هذه الأخوة، تنتفى على قول الحنابلة، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة. وقول الفاروق عمر حديث موقوف لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. طب حظ نكرة ولا معرفة؟ نكرة أتت في سياق النفي تفيد العموم والشمول، أي لا حظ له لا قليل ولا كثير. أنت أبوه ابنك بيصلي ولا لا، وأنت بنتك بتصلي ولا لا، وأنت بتحافظ على الصلوات في أوقات الفضيلة. يا جماعة قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نريد أن نعمر بيوتنا بالصلوات وتلاوة القرآن والطاعات، وأن نطهر البيوت من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات والمباريات والأغنيات والغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور والعكوف على البلايستيشن والفيسبوك والتويتر واليوتيوب والإنستجرام والمسنجر. نريد أن نطهر البيوتات من العكوف على مثل هذا، وأن نعمر البيوتات بما يقربنا من الله عز وجل. أيها الأحبة، إن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يقوم ثلث الليل، وزوجته تقوم الثلث الثاني، وخادمته تقوم الثلث الثالث، فليل أبو هريرة من المغرب للفجر عامر بقيام الليل. فبيوتنا عامرة بالضمنة ولا الكرشينة ولا الشطرنج ولا البلايستيشن ولا بالمجالس والأكل والشرب وانتهينا؟ الجواب بل الإنسان على نفسه بصيرة، والأمة ما زال فيها الخير والحمد لله. فعلينا بالصلوات، فلا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. والسادة الحنابلة يقولون بكفر تارك الصلاة كفرا أكبر، حتى ولو كان مقرا بفرضيتها إذا تركها كليا، على خلاف قول الجمهور. جعلني الله وإياكم من المحافظين على عموده وهو الصلاة. وصلي اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد.